بلا محمد الجعفي من أنفسهم، يعني الجعفيين نسبة، والبخاري الجعفي مولاه، محمد بن سعيد البخاري الجعفي مولاه. عبد الله بن محمد بن زيلي كذلك. وقد مضى شرح في تفسير سورة براءة، أورده هنا مختصرا على قوله وألبسه قميصا، الله أعلم. وقال حدثنا صدقا قال أخبرنا حين السعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك تكفنه فيه. دور في لام في لام ولا ما في لام في تكفنه تكفنه فيه تكفنه فيه. فقال يا رسول الله أعطني قميصك تكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منك آذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجلبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وتركت الصلاة عليهم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأن ابنه عبد الله وأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال لنا أن الرسول من يصلي عليه وأن يستغفر له، كان هذا قبل أن ينزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره، من كفر بالله وبرسوله. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا حية الحديث وأن السلام أعطاه قميصه قال إذا فرغت فآذني. ثم لما أوتي به قدم ليصلي عليه فجذبه عمر، وما أنزل الله عز وجل ولا صلي على أحد من الناس أبدا. والمقصود من ذلك ذكر القميص، لأن الباب باب القميص، وفي الحديث ذكر القميص وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ القميص. يبدو أنه صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه. صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه ولا صلي عليه. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحيح والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد انفرطت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما وجعل المتصدق لما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تخشى أنامله وتعبو أثره، وجعل البخيل كلما عمد صدقة قرصت وأخذت أم حلقة لمكانها. قال أبو هريرة أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه، لو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين

الكمين عن الذراعين فيغسلهما ثم يعيدهما ثم يعيدهما. ولكنه في هذه الحال صار بجبة ضيقة، فلما أراد أن يخرج يديه من الكمين لم يتيه ما استطاع، فأدخل يديه من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على جواز مثل هذا اللبس وأنه لا بأس به. ولبس الجبة الصوف بالغسل. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. ونزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرست عليه جداوة فغسل وجهه يديه وعليه جبة من صف، ولم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أخذتهما طاهرتين طاهرتين، فمسح عليهما. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث من طريقة أخرى ولكن تحت ترجمة أخرى، هناك أورده من أجل الضيقة الجبة الضيقة، وهنا أورده من أجل لبس جبة الصوف. جبة الصوف في الغزو. جبة الصوف في الغزو. جبة الصوف في الغزو. يعني أرجع البخاري رحمه الله أورد الحديث من طريقين تحت ترجمتين، هناك من أجل لبس ما هو ضيق في السفر، وهنا لبس جبة الصوف في الغزو. باب القباء باب القباء وخروج الحرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن محرمة انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخريا ولم يعط محرمة شيئا، فقال محرمة يا بني فقال محرمة يا بني قال محرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال قل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها، فقال قبأت لك هذا، فقال قبأت هذا لك، قال فنظر اليه فقال رضي محرمة. ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بباب القباء، وهي اكفية يعني فيها شيء من الحرير، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو البخاري أورد حديث النزر بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عقبية فقسمها، وقال مخرمة لابنه النزر يا بني لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا من العقبية التي جاءت إليه. فلما جاءوا وقفوا عند الباب فقال لابنه ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد ان يدخل ويدعوه ليخرج اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته وخرج، ثم وكان يعني عليه قباء، فقال خبأت لك هذا، يعني معناه عندما قسمت خبأت لك هذا، يعني ابقيته وادخرته لك لأعطيك إياه، وجعل يقلبه وقال رضي محرمة، إلى أن الذي قال هذا محرمة نفسه، يعني قال أنه رضي محرمة، وقيل أن الذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما أعطاه ذلك وقد كان جاء

أيامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومن العلماء من قال إنه يقطع، يعني يقطع طرف الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، قالوا إن هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. والمقصود من ذلك ذكر السراويل، هذا السراويل الحديث فيه ذكر السراويل وأن السراويل كانت تتقل، وإن كان أكثر استعمالهم للأجر بدل السراويل، إلا أنهم يستعملون نفس السراويل، ما يستعملون القميص، ولكن أكثر استعمالهم الإزار والرداء. ثم أورد حديث ابن عمر الذي جاء من طرق مختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص، لا تلبس القميص ولا السراويل ولا كذا ولا كذا. والمقصود من ذلك ذكر السراويل وأنها كانت من جملة الألبسة، وأن المحرم منع منها وغير المحرم يسوغ له أن يفعلها. الدرس نوع من الثياب، نوع من الثياب. باب العمائم. قال حدثنا عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سائر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلبس المحرم قميص ولا العمى ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا فوق نفسه زعفران ولا ورس ولا الخفين الا لمن لم يجدهن عليه، فان لم يجدهما فليقطعهما اسفل من الكعبين. ثم ذكر مجاني ويباب العمائم. ورد في حديث ابن عمر بقصة ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبس، وفيه أنه لا يلبس العمائم لأنها تغطي الرأس، والمحرم مطلوب منه أن يكشف رأسه فلا يغطيه لا بعمامة ولا برنس ولا بأي غطاء، يعني ملاصق، يعني يعتبر ناقية الرأس لا يغطيه. أما لو حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك، حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك لأنه ما يعتبر لبس، لأن الإنسان قد يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه، هذا لا يعتبر لبسا، وإنما الألبسة التي كانت تستعمل للرأس هذه التي يمنع منها، فلا يلبس المحرم القميص والعمائم ولا السراويل ولا البرانس، كل ما يغطي الرأس ممنوع منه الإنسان، من الألبسة ممنوع منه الإنسان. باب التقنع. وقال ابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة جسماء، قال أنس وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد، وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وقال حدثنا قال أنس وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجلك فإني أرجو أن يؤذن لي. وقال أبو بكر أو تأتيه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلق راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة بينما نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحل البعيرة، فقال قائلا لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في الساعه لم يكن ياتينا فيها. فقال ابو بكر اذا لك بابي وامي، والله ان جاء به في هذه الساعه الا لامر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل، فقال حين دخل لابي بكر اخرج من عندك؟ قال انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله. قال فاني قد اذن لي في الخروج. قال والصحبه بابي انت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع. قالت جهزناهما احسن جهاز، وضعنا لهما سفره في جراب

لا ينافي التوكل، لأن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب ويأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدع بعيري وأدع ناقتي أما أعقلها وأتوكل أما أعقلها أما أدعها فتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني كوني أعقلها وهو يعني يربط يدها بالحبل الذي لا يمكنها من الذهاب، وهذا أخذ بالسبب، فهو يعقلها ويتوكل، ليس من ذلك أنه يرسلها ويتوكل، بل يعقلها ويتوكل، لأن عقلها لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فكذلك اتخاذ المظهر لا ينافي التوكل، وإن كان ما قدره الله وقضاء كائن لا محالة، لكن هذا من جملة الأسباب وهو لا ينافي التوكل. ونقف ونجيب على من في الجيب على كذا، ونتوقف عن تدريس لمدة أسبوع إن شاء الله، اليوم 17 يوم الخميس، يوم 17 إن شاء الله. يعني من عمل من ثلاث من، لكن يعني تقنع فعلا أكثر، يعني تغطية يعني حتى جانب الرأس، يعني الثاني يعني من اللسان هو على أسفل الفم، هذا الفم.